بالشيشان وبأفغانستان وبالعراق وفي كشمير وتركستان الشرقية وفي الفلبين وتلك تلك فلسطين. إني تذكرت والذكرى مؤرقة السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هل فبعضهم قال لنسجن، بعضهم قال اعتقلوه اسجنوه والبعض الآخر قال اقتلوه، والبعض الآخر قال اخرجوه. وهكذا هم مع كل صايع، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ممن سار على هديهم. هذا عمار، هذا بلال، هذا حباب، هذا حبيب، إلى غيرهم وغيرهم من أصحاب النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. هذا سعيد للمسيب رضي الله عنه ورحمه الله، عالم العلماء وفقيه الفقهاء، يؤسر ويسجن مرتين ويجلد المهين. وهذا سعيد بن جبير رحمه الله، تلميذ ابن عباس النجير رحمه الله، سجن على ايدي الحجاج واعتقل وقتل رحمه الله شهيدا صابرا ثابتا لم يغير ولم يبدل. هذا الامام الشعبي، هذا ابن ابي النجود، هذا الامام ابو حنيفه النعمان رحمه الله، سجن واعتقل وجلد ب20 سوطا في ذات الله، حتى قيل انه مات وتوفي في الحبس، وقيل غير ذلك. هذا الامام مالك رحمه الله، امام دار الهجره رحمه الله، سجن واعتقل وجلد حتى انفصلت كتفاه رحمه الله رحمه واسعه. واما الامام احمد فلا تغيب محنته عن احد رحمه الله، ابدا. لما سجن وجلد تلك السياط العليله حتى اخشي عليه رحمه الله رحمه واسعه. وهذا الامام السلخسي رحمه الله يسجن 15 سنة في بئر، فألف وصنف كتاب المبسوط وهو أعظم كتاب من كتب الأحناف في 30 مجلد، هو عمدة من عمد الأحناف. كذلك هذا الإمام ابن حزم رحمه الله سجن واعتقل وحرقت كتبه ومصنفاته رحمه الله. وهذا الإمام نعيم بن حماد رحمه الله يسجن ويموت في محبسه، يموت ويوصي أن يدفن، يوصي أن يدفن بالحديد والسلاسل التي اعتقل وقفل فيها. يقول إني مخاصم، إني مخاصم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. وهذا الإمام البويط الشافعي رحمه الله يسجن ويموت في محبسه و المجاهدين سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم فقرآننا ذلك القائد وتفسيره سافع كالنجوم وصاروحنا سلك المصطفى وفقه الشريعة تشدو الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم سيأتي الضياء سيأتي الضياء سيأتي الضياء برغم الغيوم ونحن الأباة وإسلامنا به قلعة المكرمات تقوم فتاتي خيوط الضياء على سماء الحياة في أحلى الرسل بالعدل والإصرار عدونا أمريكا وكل من يعاونهم بدنا الله نهاديهم وندمر قواعدهم عدونا أمريكا وكل من يعاونهم بدنا الله نهاديهم وندمر قواعدهم أبطال دين الخير من هذا الجرحهم انسفاف العطار وبالصادفة نرمي على رسال هي الهوم وصوبت على الأدوار بكي تتحفظهم جماعة العنصار نقول جاهدهم بالعلم والإصرار ونقبلهم شوف الرتياح في السابق يعاونهم الحرس والشرطة ونرافض ضدنا واحنا نحاربهم بالذبح جيناهم باذن الله نسمعهم جماعة الانصار والله نحاربهم بالعزم والاصرار كل رافضي مرتاد يقبل يوالي لهم انصار للصديق هاد الطفل منهم

عندنا القادات من قايد الرجال حتى مجرد قليل البندقية تكبير الله أكبر تكبير الله